الله الرحمن الرحيم. عنوان الكتاب: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، لشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية الحراني، المتوفى سنة 728 هجريا. تحقيق وتعليق: الدكتور علي ابن حسن ابن ناصر. المجلد الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين، وبعد، فقد من الله تعالى بإتمام تحقيق هذا السفر الضخم الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لمؤلفه شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله، وتم تحقيقه بفضل الله على هيئة ثلاث أطروحات للدكتوراه من قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين بالرياض جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وقد أتم الباحثون رسائلهم وتمت مناقشتها جميعا، وحصل الباحثون على درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى. ورغبة في إخراج هذا الجهد العلمي المبارك للناس، اتفق الباحثون على طبعه بالتحقيق فقط دون الدراسة، وذلك تخفيفا لحجمه، حيث بلغ حجمه بالدراسة والتحقيق للرسائل الثلاث 6 مجلدات. ولكن للفائدة تم تقديم تمهيد مختصر بين يدي الكتاب يشتمل على 4 فقرات، هي: رقم ألف ترجمة موجزة للمؤلف، رقم باء سبب تأليف الكتاب، رقم جيم عرض مجمل لمحتوى الكتاب، رقم حاء وصف النسخ المخطوطة وخطوات تحقيق الكتاب. ولا شك أن هذا الكتاب قد ظهر بحمد الله تعالى في صورة جيدة من التحقيق والضبط وخدمة النص إلى درجة كبيرة تجعل القارئ يحس بالفرق الشاسع بين الكتاب في طبعته القديمة المتداولة وطبعته الحالية بعد التحقيق. وقد مر هذا العمل بمراحل من العمل والجهد والمثابرة قدمها الباحثون طيلة سنوات إعداد رسائلهم على مدى 3 أعوام لكل منهم، وكان للمشرف على الجميع الأستاذ الدكتور عبد السلام محمد عبده فضل كبير في ذلك بعد الله تعالى. ولا نملك بعد هذا سوى الدعاء إلى الله تعالى أن يجزي الأستاذ المشرف كل خير، ويجزي خيرا كل من أسهم في هذا العمل العلمي العظيم بجهد وتوجيه في كلية أصول الدين ممثلة بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة، كما نخص بالشكر أصحاب الفضيلة الأساتذة الذين شرفوا بمناقشة البحوث وتفضلوا بتوجيه الباحثين. ونأمل أن نكون بإخراج هذا الكتاب للناس قد قدمنا خدمة للإسلام والمسلمين، والله حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. المحققون: الدكتور علي بن حسن بن ناصر، الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم العسكر، الدكتور حمدان بن محمد الحمدان. القسم الأول: مختصر الدراسة. ترجمة موجزة للشيخ المؤلف، وفاته وشيء من ثناء الناس له، سبب تأليف الكتاب، عرض مجمل لمحتوى الكتاب، وصف النسخ المخطوطة وخطوات تحقيق الكتاب. عنوان: ترجمة موجزة للشيخ المؤلف. عنوان: اسمه ونسبه. هو تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن عبد الله ابن أبي القاسم ابن الخضر ابن محمد ابن تيمية الحراني ثم الدمشقي، الإمام الفقيه المجتهد المحدث الحافظ المفسر الأصولي الزاهد الناقد نادرة العصر ذو التصانيف والذكاء والحافظة المفرطة، شيخ الإسلام وعلم الأعلام، والده هو العالم المفتي شهاب الدين عبد الحليم، وجده هو الإمام شيخ الإسلام مجد الدين أبو البركات مؤلف كتاب الأحكام، وتيمية لقب جده الأعلى لقب جده جده الأعلى. أما سبب هذا اللقب فقد نقل ابن عبد الهادي عن ابن النجار قال: ذكر لنا أن جده محمدا كانت أمه تسمى تيمية وكانت واعظة فنسب إليها وعرف بها. قلت: وهذا أمر مألوف جدا، وخاصة عندما تدعو الحاجة إلى ذلك من تشابه الأسماء وتشابك الأعلام، فإن الناس يكونون في أمس الحاجة إلى ما يقرب الشخص إلى أذهانهم فتتصوره بسرعة وتأمن من اختلاطه بغيره. وأبرز شاهد على ذلك محمد بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، حيث يسمى محمد ابن الحنفية. أما أرويمة الشيخ فهي عربية نمرية، كما نقل ذلك الشيخ زهير الشاويش عن نميرية. شيخه محمد بن مانع، قوله إنه عربي نميري، وذلك مذكور في مصورة شرح بديعة البيان لابن ناصر الدين، وبخطه عند ترجمة جده في الصفحة 410 وعند ترجمته في الصفحة 424، عنوان: مولده ونشأته. ولد رحمه الله بحران يوم الاثنين العاشر وقيل الثاني عشر من شهر ربيع الأول سنة 661 هجريا، وبعد 6 سنين اضطرت عائلته إلى الرحيل عن حران بسبب جور التتار، وكاد العدو أن يدركهم لولا لطف الله بهم واستغاثتهم به سبحانه، وقد كانوا يحملون كتبهم على عجلة لعدم وجود الدواب. ثم قدموا دمشق سنة 667 هجريا، وقد نشأ في جو من الصفاء والطهارة والعفاف والتنسك، وفي اقتصاد في الملبس والمأكل، وكان يحضر المدارس والمحافل في صغره، ويناظر ويفحم الكبار، ويأتي بما يتحير معه أعيان البلد في العلم، فأفتى وله 19 سنة أو أقل، وبدأ في الكتابة والتأليف من ذلك الحين. ثم مات والده وكان من كبار الحنابلة وأئمتهم، فدرس بعده بوظائفه وله 21 سنة، واشتهر أمره وذاع صيته في العالم، ثم انتهت إليه الإمامة في العلم والعمل والزهد والورع والشجاعة والكرم والتواضع والحلم والإنابة والجلالة والمهابة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسائر أنواع الجهاد مع الصدق والعفة والصيانة وحسن القصد والإخلاص والابتهال إلى الله وكثرة الخوف منه والمراقبة له وشدة التمسك بالأثر والدعاء إلى الله وحسن الأخلاق ونفع الناس والإحسان إليهم والصبر على أذاه والصفح عنه والدعاء له، واجتمع له سائر أنواع الخير. عنوان: شيوخه وتلامذته. سمع من الشيخ زين الدين أحمد بن عبد الدائم ابن نعمة المقدسي، وسمع من ابن أبي اليسر والكمال بن عبد والشيخ شمس الدين الحنبلي والقاضي شمس الدين بن عطاء الحنفي والشيخ جمال الدين بن الصيرفي ومجد الدين بن عساكر والنجيب بن المقداد وابن أبي الخير وابن علان وأبي بكر الهروي والكمال عبد الرحيم وفخر الدين ابن البخاري وابن شيبان والشرف ابن القواس وزينب بنت مكي وغيرهم كثير ينوفون على 200 شيخ منهم ابن عبد القوي. أما تلاميذه فمنهم محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية ومحمد بن شاكر الكتبي ومحمد بن أحمد الذهبي ومحمد بن أحمد بن عبد الهادي وإسماعيل بن عمر بن كثير وعمر بن علي البزار وأحمد بن الحسين بن عبد الله بن قدامة وسليمان بن عبد القوي الطوفي الصرصري البغدادي وعمر بن مظفر الوردي المصري الحلبي وعمر بن سعد الله الحراني ومحمد بن مفلح المقدسي ومحمد بن المنجأ التنوخي الدمشقي وغيرهم. عنوان: جهاده ومناقبه. العلم وراثة النبوة، والنبوة وحي وعمل لإنفاذ هذا الوحي وتطبيقه، ولكن العلماء أحيانا يحسن من حولهم بأنهم ملك العلم فمتى شاءوا سمحوا له بالتأثير في سلوكهم وسلوك غيرهم، أو حجبوه وحبسوه داخل صدورهم وقراطيسهم، فهؤلاء يزيد حظهم من إرث النبوة ويقل بمقدار استفادتهم وإفادتهم من علمهم أو عدمها. وهناك قلة من العلماء الربانيين هم الذين ملكهم العلم فلم يبقي لهم من أهوائهم ورغباتهم شيئا، فكانوا بحق وارثي نبوة وحملت رسالة. وهذا ما ينطبق على الشيخ المترجم، حيث لم يترك طريقا ينفع أمة الإسلام إلا سلكه، ولم يدع ضررا واقعا تعاني منه أو متحملا يهددها إلا بذل قصار جهده ونهاية قوته في مقاومته ودفعه، فلقد نفع أمته بالعلم وفي مقدمته علوم الوحي، حيث تفقه وتعلم وأتقن، ثم نفعها بالتعليم ونشر الفقه بمعناه الشامل بين المسلمين بل وغيرهم، كما قال ابن الزملكاني: كان إذا سئل عن فن من العلم ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن، وحكم أن أحدا لا يعرف مثله، ثم تصدى لأهل الضلال والانحراف من المسلمين وغيرهم، فأخذ يكشف زيفهم ويرد باطلهم ويهتك أستارهم، ولا يخاف في الله لومة لائم، بل إنه لم يكتفي بالقول والكتابة والمناظرة فحسب، وإنما حمل السلاح بنفسه لقتالهم ومقارعتهم بالسيف، كما فعل مع الكسراوانيين النصيرية، وذلك في شمالي الشام. وكان متواضعا للناس باذلا نفسه لهم، لا يزيده علمه إلا تواضعا واستصغارا لنفسه ووقوفا إلى جانب الضعفاء والمساكين من طلبة العلم ومن عامة المسلمين. وكان قدوة لهم في علمه وعمله وجهاده. يقول الذهبي: وأطلق عبارات أحجم عنها الأولون والآخرون وهابوا، وجسر هو عليها حتى قام عليه خلق من علماء وجسر هو عليها حتى قام عليه خلق من علماء مصر والشام قياما لا مزيد عليه، وبدعوه وناظروه وكابروه، وهو ثابت لا يداهن ولا يحابي، بل يقول الحق المر الذي أداه إليه اجتهاده وحدت ذهنه وسعت دائرته في السنن والأقوال مع ما اشتهر عنه من الورع وكمال الفكرة وسرعة الإدراك والخوف من الله والتعظيم لحرمات الله، فجرى بينه وبينهم حملات حربية ووقائع شامية ومصرية، وكم من نوبة رموه عن قوس واحدة وكم من نوبة رموه عن قوس واحدة فينجيه الله. ويعلل الذهبي سر قوته وسبب صموده وثباته بقوله: فإنه دائم الابتهال، كثير الاستغاثة، قوي التوكل، ثابت الجأش، له أوراد وأذكار يدمنها بكيفية وجعية. ثم يذكر أنه مقابل هؤلاء الذين ناصبوه وآذوه جمهور عريض من أنصاره ومحبيه، فيقول: وله من الطرف الآخر محبون من العلماء والصلحاء ومن الجند والأمراء والتجار والكبراء وسائر العامة تحبه لأنه منتصب لنفعهم ليلا ونهارا بلسانه وقلمه. ثم ذكر جهاده بنفسه وعلمه ولسانه عندما واجه الملك غازان المغولي واجتمع به مرتين، وكذلك ما فعله مع قطلوشاه وببولاي، وأن قبجق كان يتعب من جرأته على المغول ثم ذكر ما فعله سنة 700 هجرية لما أراد التتار غزو دمشق، حيث انطلق من دمشق إلى مصر في 7 أيام على البريد، حيث اجتمع بالملك الناصر وأركان الدولة فاستصرخ بهم وحضهم على الجهاد، وتلا عليهم الآيات والأحاديث وأخبرهم بما أعد الله للمجاهدين من الثواب، فاستفاقوا وقويت هممهم، فكان ذلك من أهم الأسباب في حماية دمشق من إفساد المغول ودمارهم، حيث انتصر عليهم المسلمون وقهروهم في معركة شقحب سنة 702 هجرية. عنوان: آثاره العلمية. لقد كان شيخ الإسلام رحمه الله غزير الإنتاج وافر العطاء في شتى صنوف المعرفة المتعلقة مباشرة أو غير مباشرة بعلوم الوحي، والتي كانت إما مؤلفات مستقلة أو دفاعا وحماية لعقيدة الإسلام وملته، أو أجوبة على مسائل تورد إليها. وقد قدرت أعماله الكاملة في التأليف من 300 مجلد إلى 500 مجلد، وقد ذكر ابن شاكر كثيرا من هذه الكتب مرتبة حسب موضوعها، من كتب التفسير إلى كتب الأصول إلى كتب أصول الفقه، ثم الكتب الشتى في أنواع شتى. ومن المناسب هنا أن نورد ما ذكره من كتب الأصول أي العقيدة، حيث ذكر ابن شاكر الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية 4 مجلدات، ما أملاه في الجب ردا على تأسيس التقديس، شرح أول المحصل مجلد، شرح 10 مسائل من 40 للفخر الرازي، درء تعارض العقل والنقل 4 مجلدات، جواب ما أورده كمال الدين ابن الشربيني مجلد، الجواب الصحيح رد على النصارى 3 مجلدات، منهاج الاستقامة، شرح عقيدة الأصفهاني مجلد، شرح أول كتاب الغرنوي في أصول الدين مجلد، الرد على المنطق مجلد. رد آخر لطيف، الرد على الفلاسفة 4 مجلدات. قاعدة في القضايا الوهمية، قاعدة في تناهى تناهى وما لا يتناهى. جواب الرسالة الصفدية، جواب في نقض قول الفلاسفة أن معجزات الأنبياء عليهم السلام قوى نفسانية، مجلد كبير. إثبات المعاد والرد على ابن سينا. شرح رسالة ابن عبدوس في كلام الإمام أحمد في الأصول. ثبوت النبوات عقلا ونقلا والمعجزات والكرامات مجلدان. قاعدة في الكليات مجلد لطيف. الرسالة القبرصية، رسالة إلى أهل طبرستان وجيلان في خلق الروح والنور. الرسالة البعلبكية، الرسالة الأزهرية، القادرية، البغدادية. أجوبة الشكل والنقط، إبطال الكلام النفساني أبطله من نحو 80 وجها. جواب من حلف بالطلاق الثلاث أن القرآن حرف وصوت. إثبات الصفات والعلو والاستواء مجلدان. المراكشية، صفات الكمال والضابط فيها. جواب في الاستواء وإبطال تأويله بالاستيلاء. جواب من قال لا يمكن الجمع بين إثبات الصفات على ظاهرها مع نفي التشبيه. أجوبة كون العرش والسماوات كرية وسبب قصد القلوب جهة العلو. جواب كون الشيء في جهة العلو مع أنه ليس بجوهر أو عرض معقول أو مستحيل. جواب هل الاستواء والنزول حقيقة، وهل لازم المذهب مذهب سماه الأربلية. مسألة النزول واختلاف وقته باختلاف البلدان والمطالع مجلد لطيف. شرح حديث النزول مجلد كبير. بيان حل إشكال ابن حزم الوارد على الحديث. قاعدة في قرب الرب من عابديه وداعيه مجلد. الكلام على نقض المرشدة. المسائل الأسكندرية في الرد على الاتحادية والحلولية. ما تضمنه فصوص الحكم. جواب في لقاء الله. جواب رؤية النساء ربهم في الجنة. الرسالة المدنية في إثبات الصفات النقلية. الهلاوونية، جواب ورد على لسان ملك التتار مجلد. جواب ورد على لسان ملك التتار مجلد. قواعد في إثبات القدر والرد على القدرية والجبرية مجلد. رد على الروافض في الإمامة علي بن مطهر. جواب في حسن إرادة الله تعالى لخلق الخلق وإنشاء الأنام لعلة أم لغير علة. شرح حديث فحج آدم موسى. تنبيه الرجل الفاضل على تمويه المجادل مجلد. تناسي الشدائد في اختلاف العقائد مجلد. كتاب الإيمان مجلد. شرح حديث جبريل في حديث الإيمان والإسلام مجلد. عصمة الأنبياء عليهم السلام فيما يبلغونه. مسألة في العقل والروح. مسألة في المقربين هل يسألهم منكر ونكير. مسألة: هل يعذب الجسد على الروح في القبر؟ الرد على أهل الكسروان مجلدان: في فضل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على غيرهما، قاعدة: في فضل معاوية وفي فضل ابنه يزيد، في تفضيل صالح الناس على سائر الأجناس، مختصر في كفر النصيرية، في جواز قتال الرافضة كالراسة، في بقاء الجنة والنار وفي فنائهما رد على السبكي، وأخيرا هذا نموذج من رواية شيخ الإسلام للحديث. قال الذهبي: أخبرنا أحمد بن عبد الحليم الحافظ عن مرة، هو محمد بن أحمد بن عثمان وابن فرح وابن أبي الفتح وخلق قالوا: أنا أحمد بن عبد الدائم، أنا عبد المنعم بن كليب حاء. وأنبأنا أحمد بن سلامة عن ابن كليب: أنا علي بن بيان، أنا محمد بن محمد، أنا إسماعيل بن الصفار، ثنى الحسن بن عرفة، ثنى خلف بن خليفة، عن حميد الأعرج، عن عبد الله بن الحارث، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لتنظر إلى الطير في الجنة فتنتهبه، إنك لتنظر إلى الطير في الجنة فتنتهبه فيخر بين يديك مشويا. عنوان: وفاته وشيء من ثناء الناس عليه. نقل ابن كثير عن علم الدين البرزالي قوله في تاريخه: وفي ليلة الاثنين العشرين من ذي القعدة، أي في سنة 28 و700 هجرية، توفى الشيخ أحمد بن تيمية الحراني ثم الدمشقي بقلعة دمشق بالقاعة التي كان محبوسا بها، وحضر جمع كثير إلى القلعة وأذن لهم في الدخول عليه، فلما فرغ من غسله أخرج، ثم اجتمع الخلق بالقلعة والطريق إلى الجامع، وامتلأ الجامع أيضا وصحنه والكلاسة وباب البريد وباب الساعات إلى باب اللبادين والغوارة، وحضرت الجنازة الساعة الرابعة من النهار أو نحو ذلك، ووضعت في الجامع والجند قد احتاطوا بها يحفظونها من الناس من شدة الزحام، وصلي عليه أولا بالقلعة. تقدم في الصلاة عليه أولا الشيخ محمد بن تمام، ثم صلي عليه بالجامع الأموي عقيب صلاة الظهر، وقد تضاعف اجتماع الناس على ما تقدم ذكره، ثم تزايد الجمع إلى أن ضاقت الرحاب والأزقة والأسواق بأهلها ومن فيها، ثم حمل بعد أن صلي عليه على الرؤوس والأصابع، وخرج النعش به من باب البريد، واشتد الزحام، وعلت الأصوات بالبكاء والنحيب والترحم عليه والثناء والدعاء له، وألقى الناس على نعشه مناديلهم وعمائمهم وثيابهم، وذهبت النعال من أرجل الناس وقباقيبهم، ومناديل وعمائم لا يلتفتون إليها لشغلهم بالنظر إلى الجنازة، وصار النعش على الرؤوس تارة يتقدم وتارة يتأخر وتارة يقف حتى تمر الناس، وخرج الناس من الجامع من أبوابه كلها وهي شديدة الزحام، كل باب أشد زحمة من الآخر، ثم خرج الناس من أبواب البلد جميعها من شدة الزحام فيها، وعظم الأمر بسوق الخيل وتضاعف وكثر الناس، ووضعت الجنازة هناك، وتقدم للصلاة عليها أخوه زين الدين عبد الرحمن. فلما قضيت الصلاة حمل إلى مقبرة الصوفية فدفن إلى جانب أخيه شرف الدين عبد الله رحمهما الله تعالى، وكان دفنه قبل العصر بيسير. وقد قدر الذين حضروا جنازته بأنهم أكثر من 500,000، نصف مليون، وقيل لم يسمع في جنازة بمثل هذا الجمع إلا في جنازة الإمام أحمد بن حنبل. أما ثناء الناس عليه فإنني هنا أكتفي بأربعة من الأبيات الستة التي قالها فيه أبو حيان صاحب تفسير البحر المحيط رحمه الله تعالى عندما التقى به، والتي قالها على البديهة، وذكر ابن رجب قولهم إن أبا حيان لم يقل بيتا خيرا منها ولا أفحل. لما أتانا تقي الدين لاح لنا داع إلى الله فرد ماله وزرى. علي محياه من سيم الأولى صحبوا خير البرية نور دنوه القمر، خير البرية نور دونه القمر. علي محياه من سيم الأولى صحب خير البرية نور دونه القمر. حبر تسربل منه دهره حبرا، بحر تقاذف من أمواج تقاذف من أمواجه الدرر. قام ابن تيمية في نصر شرعتنا مقام سيد تيم إذ عصت مضر. هذا وإن قبره معروف المكان إلى يومنا هذا، وبجواره صاحبه الحافظ المزي مؤلف تهذيب الكمال، وذلك في ساحة كلية الطب بجامعة دمشق داخل سياج من حديد يحيط بالقبرين، وقد كتب اسم كل واحد منهما على شاخص قبره. وقد ذكر ابن ناصر الدين الدمشقي في كتابه الرد الوافر 87 عالما أثنوا على شيخ الإسلام وأضفوا عليه الألقاب الفخمة ونعتوه بالأوصاف الجميلة والخلال الكريمة، أولهم ابن سيد الناس وآخرهم الرحبي، وذلك مما سمعه من كلامهم أو نقل إليه أو وجده بخطوطهم. كما أورد الشيخ مرعي الكرمي في كتابه الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية 17 عالما أثنوا على شيخ الإسلام وقدروه قدره، آخرهم الشيخ قاسم ابن قلطبغة ابن عبد الله المصري الحنفي. يراجع في ترجمة شيخ الإسلام المصادر التالية العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية لمحمد بن عبد الهادي صفحة 744، البداية والنهاية لابن كثير 14 تقسيم 135 وما بعدها، الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية لمرعي بن يوسف الحنبلي 1033 هجريا طبع مع الدر الوافر في مصر سنة 1329 هجريا، ومنه نسخة خطية في لاندبرغ برقم 243. ذيل طبقات الحنابلة 2 تقسيم 387 شرطة 408 لعبد الرحمن بن أحمد الحنبلي 795 هجريا، حامد الفقي مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة 1372 هجريا. الدرر الكامنة في أعيان 108 واحد تقسيم 154 شرطة 170 لأحمد بن حجر العسقلاني 852 هجريا تحقيق محمد جاد الحق دار الكتب الحديثة القاهرة. تاريخ ابن الوردي المسمى تتمة المختصر في أخبار البشر 2 تقسيم 406 شرطة 413 المطبعة الحيدرية بالنجف 1969 ميلاديا. الوافي بالوفيات 7 تقسيم 15 شرطة 33 للصفدي نشر هيلموت كرايتر طبعة الثانية 1381 هجرية. دول الإسلام للذهبي 2 تقسيم 180 دائرة المعارف العثمانية بالهند 1365 هجرية. بيان زغل العلم والطلب للذهبي صفحة 17 شرطة 18 نشر القدسي دمشق 1347 هجرية. النصيحة الذهبية بذيل بيان زغل العلم والطلب ذيل العبر صفحة 157 شرطة 158 سلسلة التراث العربي الكويت. تذكرة الحفاظ للذهبي 4 تقسيم 1496 معجم الشيوخ للذهبي. فوات الوفيات لابن شاكر 7 تقسيم 15 شرطة 33 نهاية الأدب للنويري مسالك الأبصار في ممالك الأمصار لأحمد بن فضل الله العمري القول الجلي في ترجمة الشيخ ابن تيمية الحنبلي لصفي الدين الحنفي البخاري السلوك للمقريزي 2 تقسيم 273 و304 مرآة الجنان لليافعي 4 تقسيم 277 و278 أعيان العصر للصفدي مخطوط وهو موجود في أمانة خزينة برقم 1214 بتركيا. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 9 تقسيم 271 لابن تغري بردي 874 هجريا مصورة عن طبعة دار الكتب المؤسسة المصرية القاهرة. محنة شيخ الإسلام صفحة 3 شرطة 33 ضمن مجموعة علمية لشيخ الإسلام نفسه تحقيق حامد الفقي مطبعة السنة المحمدية القاهرة 1372 هجرية 1953 ميلادية. الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية لعمر بن علي البزار 479 هجرية تحقيق زهير الشاويش الطبعة الثانية المكتب الإسلامي بيروت دمشق 1396 هجرية. الأعلام العلية طبعة أخرى تحقيق الشيخ إسماعيل الأنصاري مطابع القسيم 1390 هجرية. الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية للشيخ مرعي الكرمي الحنبلي مؤلف الكواكب الدرية 1033 هجرية تحقيق نجم عبد الرحمن خلف الطبعة الثانية مؤسسة الرسالة 1405 هجرية 1985 ميلادية. الرد الوافر على من زعم بأن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر لمحمد بن أبي بكر بن ناصر الدين الدمشقي 842 هجرية تحقيق الزهير الشاويش الطبعة الأولى المكتب الإسلامي بيروت دمشق 1400 هجرية 1980 ميلادية. درة الأسلاك في دولة الأتراك مخطوط طبقات المفسرين صفحة 45 للداودي 945 هجرية مكتبة وهبة القاهرة. شذرات الذهب 6:80 / 82. المنهل الصافي صفحة 336 لابن تغري بردي. الدارس 1:75/77 للنعيمي. أسماء مؤلفات ابن تيمية لابن القيم. الزيارات للعدوي البدر الطالع 1:63 للشوكاني. طبقات الحفاظ صفحة 520/521. 1142 للسيوطي 911 هجرية الطبعة الأولى دار الكتب العلمية بيروت 1403 هجرية 1983 ميلادية. المعين في طبقات المحدثين صفحة 237 للذهبي 748 هجريا تحقيق الدكتور همام سعيد دار الفرقان الطبعة الأولى الأردن عمان 1404 هجرية 1984 ميلادية. محنة شيخ الإسلام للذهبي المنهج الأحمد للعليمي. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون 1:135. إيضاح المكنون 1:23/25 و2:58 و1587. الحمية الإسلامية في مذهب ابن تيمية للشيخ يوسف بن محمد السرمري. جلاء العينين في محاكمة الأحمدين للسيد نعمان خير الدين الشهير بابن الألوسي البغدادي 1317 هجرية ابن الألوسي المفسر صاحب روح المعاني دار الكتب العلمية بيروت. البدر الطالع 1:63/73 للشوكاني. الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ صفحة 478 و479. عبد الرحمن السخاوي 902 هجرية مطبعة الترقي دمشق 1349 هجرية. أما الكتب والرسائل المتأخرة التي ترجمت لشيخ الإسلام أو ضمت شيئا منها فأورد منها ما يلي: ابن تيمية حياته وعصره آراؤه وفقه لمحمد ابن زهرة 1400 هجرية تقريبا الطبعة الأولى دار الفكر العربي. شيخ الإسلام ابن تيمية سيرته وأخباره عند المؤرخين الدكتور صلاح الدين المنجد الطبعة الأولى دار الكتاب الجديد بيروت. حياة شيخ الإسلام ابن تيمية للشيخ محمد بهجت البيطار الطبعة الثانية المكتب الإسلامي دمشق بيروت. الإمام ابن تيمية موقفه من قضية التأويل لمحمد السيد الجليند دار الكتب الحديثة القاهرة. شيخ الإسلام ابن تيمية إمام السيف والقلم لسعد صادق محمد دار اللواء بالرياض الطبعة الأولى 1400 هجرية 1980 ميلادية. إشارات لطيفة لابن تيمية لمحمد العبدة الطبعة الأولى دار الثقافة للجميع دمشق 1400 هجرية 1980 ميلادية. الأعلام للزركلي 1:144 الطبعة الخامسة دار العلم للملايين بيروت 1980 ميلادية. العلماء العزاب صفحة 99/112 لعبد الفتاح أبي غدة الطبعة الثانية مكتب المطبوعات الإسلامية حلب بيروت 1403 هجرية 1983 ميلادية. معجم المؤلفين 1:261 دار إحياء التراث العربي بيروت. نوابع الفكر الإسلامي لأنور الجندي صفحة صفحه 309 شرطه 356 الطبعه الاولى دار الرائد العربي بيروت 1972 ميلاديه. المجددون في الإسلام صفحة 262 شرطة 266 لعبد المتعال الصعيدي. ابن تيمية دكتور محمد يوسف موسى الهيئة العامة المصرية للكتاب القاهرة 1977 ميلاديا. منادات الماضي لأحمد رمزي بيني وبين الشيخ حامد الفقي لأحمد محمد شاكر دار المعارف بمصر 1374 هجرية 1955 ميلادية. ابن تيمية بطل الإصلاح الديني لمحمود مهدي الاسطنبولي دار الخياطة للطباعة والنشر دمشق دار الخياط للطباعة والنشر دمشق. مقدمة الدكتور محمد رشاد سالم لمنهاج السنة النبوية طبع سنة 1382 هجرية. الإمام ابن تيمية لعبد السلام هاشم حافظ الطبعة الأولى شركة مصطفى الحلبي بمصر 1389 هجرية 1969 ميلادية. ترجمة شيخ الإسلام لمحمد كرد علي الطبعة الثانية المكتب الإسلامي دمشق 1391 هجرية وهي مستلة من كتابه كنوز الأجداد. ابن تيمية وفكره السياسي لقمر الدين خان ترجمة وتعليق أحمد البغدادي الطبعة الأولى مكتبة الفلاح الكويت 1405 هجرية 1985 ميلادية. ابن تيمية والتصوف الدكتور مصطفى حلمي دار الدعوة الإسكندرية. نظريات شيخ الإسلام ابن تيمية في السياسة والاجتماع للمستشرق الفرنسي هنري لاوست ترجمة محمد عبد العظيم علي تقديم وتعليق الدكتور مصطفى حلمي دار الأنصار القاهرة. ابن القيم من آثاره العلمية لأحمد البقري 115 شرطة 158 مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية 1397 هجرية 1977 ميلادية. ابن تيمية لعبد العزيز المراغي دار إحياء الكتب العربية. ابن تيمية السلفي لمحمد خليل هراس الطبعة الأولى دار الكتب العلمية بيروت 1404 هجرية 1984 ميلادية. ابن تيمية وجهوده في التفسير لإبراهيم بركة الطبعة الأولى المكتب الإسلامي دمشق بيروت 1405 هجرية 1984 ميلادية. ابن تيمية المفترى عليه لسليم الهلالي الطبعة الأولى المكتبة الإسلامية عمان 1405 هجرية. العقل ومجاله عند ابن تيمية لمحمد دكروري الدولة عند ابن تيمية لمحمد المبارك. ابن تيمية المصلح الاجتماعي لأحمد الغسيري منطق ابن تيمية ومنهجه الفكري لمحمد حسن الزين. النشأة العلمية عند ابن تيمية لهنري لاوست معجم طبقات الحفاظ والمفسرين صفحة 53 و212 لعبد العزيز السيروان الطبعة الأولى عالم الكتب بيروت 1404 هجرية 1984 ميلادية. عقود الجوهر صفحة 166 شرطة 180 للعظم ناحية من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية لإبراهيم الغياني صلح الإخوان من أهل الإيمان لداود النقشبندي. بالإضافة إلى عشرات أو مئات الدراسات والمقالات التي صدرت وتصدر من حين لآخر عن شيخ الإسلام ابن تيمية. عنوان سبب تأليف الكتاب. عنوان السبب المباشر. لقد نص الشيخ رحمه الله على سبب مباشر لتأليف هذا الكتاب وذكر فيه أنه جواب على كتاب ورد من قبرص فيه الاحتجاج لدين النصارى بما يحتج به علماء دينهم من الحجج السمعية والعقلية. قال الإمام رحمه الله فاقتضى أن نذكر من الجواب ما يحصل به فصل الخطاب وبيان الخطأ من الصواب لينتفع بذلك أولو الألباب ويظهر ما بعث الله به رسله من الميزان والكتاب. قلت: حاولنا البحث جاهدين عن نص الرسالة فظفرنا ببعضها ولم نظفر بها كاملة، وقد وجدناها ضمن مخطوطات مكتبة المتحف القبطي في كنيسة ماري كيرجس بمصر القديمة بالقاهرة برقم 95 والرقم العام 1254، وهذه النسخة الوحيدة الناقصة بها رطوبات وفيها خرم حتى أن بعض الصفحات غير واضحة على الإطلاق، والموجود منها يقع في 13 ورقة أي 26 صفحة من القطع الصغير، وعدد مسطرتها 16 سطرا بخط معتاد، وسأصور نموذجا منها وأرفقه بالكتاب. وعندما تتبعت النص الذي كان يريده الشيخ ابن تيمية وقارنته بهذه الرسالة وجدت فيها اختلافا في اللفظ، فلعل النسخة التي وردت للشيخ نسخة أخرى، أو لعل الشيخ ذكرها بمعناها، وليس بين النصين اختلاف من حيث المحتوى والمضمون. والنص الموجود من رسالة النصراني ينتهي رد الشيخ عليه بانتهاء صفحة 202 من الجزء الثالث من الكتاب المطبوع طبعة المدني، والنص من الرسالة يوافق آخره صفحة 139 من الجزء المطبوع، حيث كان آخر الموضوعات اعتراض النصراني على المسلمين بإثباتهم الصفات لله عز وجل، ليجعل من ذلك دليلا على صحة معتقداتهم في الأقانيم الثلاثة وانتفاء التجسيم كما انتفى مع وجود الصفات التي يثبتها المسلمون. وقد ناقش الشيخ هذه الدعوة وأجاب عليها 15 وجها في 63 صفحة، والكاتب هو بولس الراهب أسقف صيدا الأنطاكي الذي ولد في أنطاكية وصار أحد الرهبان فيها واشتهر بذلك، وكان هذا في حوالي القرن 12 الميلادي، وفي أخريات حياته عين أسقفا لصيدا، وقد كان منتميا للكنيسة الملكية، وكتب عدة رسائل في الدفاع عن عقيدته. وقد ذكر الدكتور مزمل صديقي أن بولس خوري أحد نصارى لبنان حقق ونشر كثيرا من أعماله ومن بينها هذا الخطاب، ثم ذكر أنه ينسب إليه 24 رسالة، لكن خوري يعتقد أن 5 منها فقط هي من عمله. وقد اشتملت هذه الرسالة على اعتراضات ودعاوى ضد الإسلام والقرآن الكريم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي محاولة من هذا النصراني لحصر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وقصرها على العرب وحدهم، ويستشهد لذلك بآيات من القرآن الكريم. وقد استهل بولس رسالته بالحديث عن نفسه وذكر أنه قد سافر كثيرا إلى بلاد الفرنجة وروما، وتنقل في أراضي الإمبراطورية البيزنطية، ولأنه صاحب مرتبة عالية أسقف فقد تمكن من مقابلة رؤساء وعلماء تلك البلاد ومفاوضتهم، ثم ذكر أنه ألف هذه الرسالة بناء على طلب من أحد أصدقائه وعلى كثرة الأسئلة التي تتردد في الوسط الذي كان يعيشه عن عدم إيمان النصارى بمحمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. لذا فقد ركز في أول الرسالة على هذه القضية وهي حصر الرسالة بالعرب، وحشد لها الأدلة من القرآن الكريم تاركا النصوص الأخرى الكثيرة التي تصرح بعموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم عقب ببيان أن القرآن نفسه مدح المسيح عليه السلام وأمه والإنجيل والحواريين ليأخذ من ذلك دليلا على صحة ما هم عليه، وأن ذلك المدح مدح لهم ولما هم عليه، وبالتالي فهم على حق بزعمه، ولا حاجة في نظره إلى رسالة الإسلام. ثم هو يزعم أنه ليس من عدل الله أن يطالبهم باتباع إنسان لم يأتي إليهم، وأنه لا حاجة لهم باتباع رسول وهم مستغنون بمن أتوا قبله إليهم. وقد تطرق إلى معتقدات النصارى الرئيسية، فبين أن التثليث وتناسخ الأرواح واتحاد روح القدس مع الصفة البشرية في شخص عيسى عليه السلام، كل هذه المعتقدات لا تعارض عقيدة التوحيد في الإسلام، وأن كتب الأنبياء المتقدمين تشهد لما هم عليه من الأقانيم والتثليث والاتحاد وغير ذلك، وأنه يجب التمسك به، وأن ما هم عليه ثابت بالعقل والشرع متفق مع الأصول، وأن ما عندهم مما يوهم التعدد كألفاظ الأقانيم إنما هي من جنس ما عند المسلمين من النصوص التي يظهر فيها التشبيه والتجسيم، وأن المسيح عليه السلام جاء بعد موسى عليه السلام بغاية الكمال فلا حاجة إلى شرع آخر، إلى آخر ما جاء في الرسالة، وهذا أهم ما ورد فيها. عنوان: سبب آخر. وعندما تكلم الشيخ محمد أبو زهرة عن الجواب الصحيح في معرض الحديث عن كتب الإمام، أضاف سببا آخر لم ينص عليه المؤلف، وإنما هو استنباط من أبي زهرة رحمه الله نوافقه عليه، وهو رغبة الشيخ في إعلان الإسلام بين النصارى وبيان حقائقه مقارنا بما عندهم، ليتبين لهم الحق وبيان حقيقة السيد المسيح عليه السلام ودعوته. قلت: يؤكد هذه اللفتة الواعية ما عرف عن شيخ الإسلام وما اشتهر به من الدعوة إلى الله، فهو إمام السيف والقلم وباعث العزائم والهمم وداعية الإصلاح والتوجيه، لم يألو جهدا في دعوة الناس على اختلاف مللهم وتباين سبلهم وتعدد مشاربهم إلى دين الإسلام الدين الخالص والمنهج القويم. وصدق الله العظيم إذ يقول في محكم كتابه: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. ولقد كان هناك احتكاك بين المسلمين والنصارى، وتحريضات سياسية، وصراع فكري، كل هذه عوامل جعلت الشيخ يجاهد بالقلم والبيان كما جاهد بالسيف والسنان، ليوضح ما التبس ويقيم مع وجة، وينقض الدعاوى الباطلة، وينشر دين الإسلام بين الناس، فينعم الجميع بعدله، ويستقر الكل تحت سماحته وفضله. وقد أسلم على يديه نفر من أهل الكتاب كما ذكر المترجمون له، كالبزار وابن كثير. فقد ذكر البزار رحمه الله وهو من تلاميذه أن الشيخ رضي الله عنه في حال صغره كان إذا أراد المضي إلى المكتب يعترضه يهودي كان منزله بطريقه بمسائل يسأله عنها، لما كان يلوح عليه من الذكاء والفطنة، وكان يجيبه عنها سريعا حتى تعجب منه. ثم إنه صار كلما اجتاز به يخبره بأشياء مما يدل على بطلان ما هو عليه، فلم يلبث أن أسلم وحسن إسلامه. وذكر ابن كثير أن ديان اليهودي بدمشق بهاء الدين عبد السيد بن المهذب الطبيب قد أسلم مع جماعة كبيرة من أهله وأصحابه على يده سنة 701 هجرية. وقد كان ابن تيمية يفهم الكثير من اللغة العبرية، وسمع التوراة التي بين أيديهم كما كان يعرف اللغة التركية، وهذه الأمور كلها توضح لنا مدى اهتمام ابن تيمية رحمه الله بنشر الإسلام وحرصه على دعوة الناس إليه ودفاعه عنه بما آتاه الله من علم غزير وغيرة على الدين دفعته ليبين أصول الشرائع الربانية والكتب المنزلة وأنها واحدة كما ذكر في هذا الكتاب الجواب الصحيح بقوله فهذا دين الأولين والآخرين من الأنبياء وأتباعهم وهو دين الإسلام وهو عبادة الله وحده لا شريك له وعبادته تعالى في كل زمان ومكان بطاعة رسله عليهم السلام. ثم قال ومن فرق بين رسله فآمن ببعض وكفر ببعض كان كافرا. عنوان عرض مجمل لمحتوى الكتاب. بدأ المؤلف رحمه الله كتابه بمقدمة علمية ضافية بين فيها هيمنة القرآن العظيم على ما سبقه من الكتب المنزلة وتصديقه لما فيها من الأخبار الصحيحة وتقريره لأصول الدين وشرائعه الجامعة التي اتفقت عليها الرسل كالوصايا المذكورة في آخر سورة الأنعام وأول سورة الأعراف وسورة سبحان. ثم بين اختصاص محمد صلى الله عليه وسلم بشريعة هي أفضل شرعة وأكمل منهاج واختصاص أمته بأن جعلها خير أمة وخصها بالوسطية في كل أمر. ثم أشار إلى أن دين الأنبياء واحد هو الإسلام وبين أنهم متفقون في أصل الإيمان وإن اختلفت شرائعهم. ثم قال رحمه الله ومن فرق بينهم فآمن بالبعض ولم يؤمن بالجميع فهو كافر. وبعد ذلك ذكر السبب الباعث له على تأليف الكتاب وأنه جاء ردا على كتاب ورد من قبرص فيه الاحتجاج لدين النصارى بما يحتج به علماء دينهم قديما وحديثا من الحجج السمعية والعقلية. وبعد ذلك بين رحمه الله الطريقة التي أقام عليها مناقشته للنصارى وأنه سلك معهم مسلك اتباع الأنبياء القائم على أمرين العدل والعلم. وبعد المقدمة تناول الشبه التي أوردها الكاتب النصراني بالمناقشة والرد مبينا قبل المناقشة أن مدارها على ستة أمور. الأول دعواهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يبعث إليهم بل إلى أهل الجاهلية من العرب ودعواهم أن في القرآن ما يدل على ذلك والعقل يدل على ذلك. الثاني دعواهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم أثنى في القرآن على دينهم الذي هم عليه ومدحه بما أوجب لهم أن يثبتوا عليه. الثالث دعواهم أن نبوات الأنبياء المتقدمين كالتوراة والزبور والإنجيل وغير ذلك من النبوات تشهد لدينهم الذي هم عليه من الأقانيم والتثليث والاتحاد وغير ذلك بأنه حق وصواب فيجب التمسك به. الرابع تقرير ذلك بالمعقول وأن ما هم عليه ثابت بالنظر المعقول والشرع المنقول موافق للأصول. الخامس دعواهم أنهم موحدون والاعتذار عما يقولونه من ألفاظ يظهر منها تعدد الآلهة كألفاظ الأقانيم فإن ذلك من جنس ما عند المسلمين في زعمهم من النصوص التي يظهر منها التشبيه والتجسيم. السادس أن المسيح عليه السلام جاء بعد موسى عليه السلام بغاية الكمال فلا حاجة بعد النهاية إلى شرع يزيد على الغاية بل يكون ما بعد ذلك شرعا غير مقبول. وقد فند رحمه الله في القسم الأول من الكتاب الدعوة الأولى وبين أنها على وجهين إما أن يقول يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدعي أنه رسول إلى الجميع، وإنما أمته ادعوا ذلك، وإما أن يقول أنه ادعى ذلك وهو كاذب في هذه الدعوة. فهنا وجهان للقضية. ذكر بعد ذلك أن رسالتهم تتضمن الأول، وقد ختم المناقشة بتقرير أصل مهم، وهو عدم جواز احتجاجهم بكلمة واحدة، عدم جواز احتجاجهم بكلمة واحدة مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه إن كان صادقا في كل ما يخبر به فقد جاء بما يخالف دينهم، وإن كذبوه ولو في كلمة واحدة كانوا مكذبين له في قوله أنه رسول الله. وقد بين أن هذا إلزام واضح لعقلائهم، أما جهالهم الذين يزعمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم رسول غضب فرسالته كونية وليست دينية، فقد فند دعواهم وبين أنهم أعظم كفرا ممن سبق، وقد جعل من هذا الاختلاف بينهم دليلا على تفرقهم، وهذا التفرق هو الاختلاف المذموم الذي ذكره الله تعالى بقوله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. وبهذا الاختلاف يتبين مدى تناقض الكفار في شأن الأنبياء. ثم ساق الأدلة على عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم من واقع التاريخ الذي يعد سجلا حافلا لأعمال الرسل والأنبياء عليهم السلام، وهي معلومة حتى عند مؤرخ النصارى كابن البطريق وغيره، ورد زعمهم بأن القرآن نزل باللسان العربي وحده، فهو على ذلك خاص بالعرب، وبهذا يصلون إلى مطلبهم وهو حصر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم بالعرب وحدهم. وقد فند هذه الدعوة من وجوه كثيرة، بين فيها أن سائر الكتب كذلك كانت بلسان واحد، لأن قوم النبي هم المخاطبون أولا ثم هم مكلفون بعد ذلك بالتبليغ. وذكر أن ألسنة الحواريين أتباع المسيح عليه السلام كانت عبرية كلسانه، ثم إنه أرسلهم إلى الأمم يخاطبونهم ويترجمون لهم ما قاله المسيح عليه السلام. وقد زعموا في رسالتهم أن القرآن متناقض، إذ فيه ما يقتضي عموم الرسالة وفيه ما يقتضي خصوصها، فأبطل هذا الزعم الفاسد، وبين أن في الكتب السابقة مما يظن أنه متعارض أضعاف ما في القرآن وأقرب إلى التناقض، فإذا كانت متفقة فكيف القرآن الذي هو أفضل الكتب أليس أولى بالاتفاق؟ ثم بين أنهم يتمسكون بالمتشابه ويتركون المحكم، وذكر أنه إذا كان ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم متناقضا لم يكن، والحالة هذه رسول الله، لأن ما جاء به من عند الله لا يكون متناقضا، وحينئذ فإذا كان متناقضا لم يجز لهم الاحتجاج بشيء منه، لأنه ليس من عند الله، وإن لم يكن متناقضا ثبت أنه من عند الله، وأنه ورد فيه ما يدل على العموم، وأنه رسول إليهم، وهذا هو الحق. ثم دفع رحمه الله الوهم الوارد في على بعض الآيات والأحاديث التي فيها خصوصية، وناقش القوم في مسائل عديدة متعلقة بهذه المسألة، منها منها نفيهم البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة، وقد أصل لهذه المسألة في القسم الأول، إلا أنه توسع فيها في القسم الأخير من الكتاب، ورد عليهم تمثيلهم القرآن بالوثيقة التي كتب في ظهرها الوفاء، وبين أن هذا تمثيل باطل، وناقش دعواهم بأن اللاهوت قد اتحد بالناسوت عيسى عليه السلام بوجوه أربعة، ذكر منها أن مصير الشيئين شيئا واحدا مع بقائهما على حالهما بدون الاستحالة، والاختلاط، والاختلاط ممتنع في صريح العقل، وإنما المعقول مع الاتحاد أنه مع الاتحاد أن يستحيل ويختلط كالماء مع الخمر واللبن. ثم نقض زعمهم بأن الحواريين المترجمين للإنجيل معصومون عن الخطأ بوجوه ثلاثة، ذكر منها أن الحواريين رسل المسيح وليس رسل الله، والعصمة لرسل الله فقط، وقد جاء في رسالتهم دعواهم بأنه لا حاجة لهم إلى نبي لأنه قد أتاهم رسل من قبله خاطبوهم بألسنتهم وسلموا لهم التوراة والإنجيل، فأبطل هذه الدعوة بسبعة وجوه ذكر في مستهلها: أن مجيء رسول قبله لا يمنع مجيء رسول ثان، فلم يمنع مجيء موسى مجيء عيسى بعده، وهكذا مضى رحمه الله في حجج قوية كل وجه منها كاف لدحض مزاعمهم في حجج قوية كل وجه منها كاف لدحض زعمهم. وزعموا في الرسالة أن من لازم عدل الله أن لا يطلبهم باتباع إنسان لم يأتي إليهم ولا وقفوا له على كتاب بلسانهم، فدحض هذه الفرية بوجوه أربعة بين فيها أنه لا يجوز أن يقول هذا من كتب هذا الكتاب لأنهم يفهمونه ويقرؤونه، وإلا فكيف كتبوا هذه الاعتراضات. وعندما فسروا قوله تعالى فيكون طيرا بإذن الله تفسيرا يوافق مذهبهم الفاسد، نقض عليهم ذلك بكلام رصين مبني على قواعد ثابتة وأسس متينة، ثم سردوا آيات أخرى وفسروها بما يوافق هواهم، فأبطل عليهم ذلك. وقد جاء في رسالتهم الاحتجاج بأن القرآن مدحهم في قوله تعالى من أهل الكتاب أمة قائمة، فبين رحمه الله أن الثناء هنا على من آمن منهم، وذكر لذلك شواهد من القرآن والسنة. وزعموا أن القرآن عظم صوامعهم وإنجيلهم في قوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، وقوله تعالى نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. وعظم القرآن الحواريين في آية من سورة الصف، فنقض هذه المزاعم وبين أن المراد بالصوامع والبيع قبل أن يبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، فكان فيها من يتبع دين المسيح الذي لم يبدل، وهكذا في التوراة والإنجيل، وأن التعظيم لها قبل أن يعبثوا بها ويحرفوها. وقد أثبت المؤلف رحمه الله من خلال الرد على هذه الدعاوى أن ما ورد من مدح لموسى عليه السلام وللتوراة ليس مدحا لليهود الذين كذبوا المسيح ومحمدا صلى الله عليه وسلم، ولا مدح فيه لدين اليهود المبدل، وهذا يتفق فيه النصارى مع المسلمين. فكذلك ما ورد من مدح المسيح والإنجيل ليس فيه مدح للنصارى الذين كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم وبدلوا أحكام التوراة والإنجيل، وهذا يتفق فيه اليهود مع المسلمين، ويلزم من كل ما ورد اتفاق المسلمين واليهود والنصارى ويلزم من كل ما ورد اتفاق المسلمين واليهود والنصارى على أنه ليس فيها ذكر في القرآن من ذكر التوراة والإنجيل وموسى وعيسى مدح لأهل الكتاب. وقد اتبع الرد على هذه المسائل بفصل بين وقد أتبع الرد على هذه المسائل بفصل بين فيه سبب ضلال النصارى وأمثالهم من أهل البدع في المسلمين، وحددها بثلاثة أمور رئيسية: الأول تمسكهم بالألفاظ المتشابهة المجملة المشكلة، الثاني اعتمادهم على خوارق وأحوال شيطانية ظنوها آيات، الثالث اعتمادهم على أخبار منقولة إليهم ظنوها صدقا وهي كذب. ثم عقد رحمه الله فصلا بين فيه معنى تصديق القرآن لما سبقه من الكتب، وعقد بعده فصلا متمما له بين فيه وقوع التبديل في ألفاظ الكتب السابقة، وانقطاع سند التوراة بعد خراب بيت المقدس، وانقطاع سند الإنجيل باعتراف النصارى بأنهم هم الكاتبون له وليس عيسى عليه السلام هو الكاتب له، ثم أثبت الاختلاف والاضطراب في كتبهم، ورد بعد ذلك دعواهم بأن المسلمين يقولون إن التحريف وقع بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم، وقد بين أنهم بنوا كلامهم على أصلين فاسدين، أحدهما أن الرسول أثبت ما معهم ونفى عن كتبهم التي بأيديهم التهم والتبديل، الثاني ظنهم أن المسلمين يقولون أن هذه الكتب حرفت ألفاظ جميع النسخ الموجودة منها بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا ما لا يقوله المسلمون، وقد بين أن هناك بعض الألفاظ الصحيحة في كتبهم من حكم الله لتكون شاهدا وحجة عليهم، ومثل بقضية الرجم للزاني المحصن. وفي القسم الثاني من الكتاب تتمة للرد على زعمهم بأنه لم يطرأ على كتبهم تحريف ولا تغيير، فهي بهذا كالقرآن، ولو عقل أن يدب التبديل إلى القرآن الكريم فإنه يمكن أن يحصل في كتبهم. وهذا قياس منهم فاسد أبطله المؤلف رحمه الله ببيان أن المسلمين رزقهم الله العلم والبصيرة وطرق المعارف الصحيحة، فعندهم الإسناد الذي لا يوجد عند غيرهم من الأمم، وبهذا حفظ الله لهم دينهم وسلم من التحريف، وأبطل احتجاجهم على سلامة كتبهم من التحريف بكونها كتبت 72 لسانا، وبين أن هذا أحرى لوقوع التبديل فيها، فمن الذي يستطيع الحكم عليها بالسلامة من التحريف والتبديل مع انتشارها وجهل الناس بنسخها؟ وبين أن من الفوارق بين القرآن الكريم وكتب اليهود والنصارى أن القرآن محفوظ في الصدور ويحفظه بعض صبيان المسلمين، ولو أراد شخص تحريفه لاكتشف بسهولة من غير رجوع إلى المصاحف، في حين أن ذلك لا ينكشف في التوراة والإنجيل إلا بالرجوع إلى المنسوخ منها في كتب وقد تكون هي الأخرى مغيرة ومبدلة. واستمر رحمه الله في تأييد اتجاهه لإبطال قياس كتبهم على القرآن الكريم في 5 كان آخرها كلامه عن ثبوت الاختلاف والتغيير في نسخ أهل الكتاب، ثم عاد مرة أخرى لينقض دعواهم أن القرآن أقرهم على ما هم عليه من دين وقرابين وطقوس، مستشهدين ببعض الآيات في ذلك، وقد جاء الرد عليها مرة أخرى لكونها وردت في الرسالة مرة ثانية، وقد جعل من ذلك إلزاما لهم بأخذ القرآن كله لكونهم يحتجون ببعضه، فهم إن قالوا بصحتها لزم أخذ ما في القرآن من آيات أخرى، وإن طعنوا في شيء منها فلا دليل لهم على بقيتها، وهكذا. ثم ناقش زعمهم الباطل بأنه لا تجوز محاجتهم إلا بالتي هي أحسن، وأن اليهود هم الذين يجادلون بغير ذلك لأنهم ظالمون كما ذكر القرآن الكريم، واحتجوا بقوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقد بين رحمه الله وجوب محاجة الظالمين من مشركين وأهل كتاب، وبين خطأ الاستدلال ببعض الدليل دون بعض، ثم بين أن الإسلام هو نفس الدعوة التي دعا إليها الأنبياء جميعا، وأن المسلمين مأمورون ببيانه لتقوم به الحجة على المخالف، ثم نقض دعوى النصارى بأن المراد بالذين ظلموا المذكورين في آية العنكبوت هم اليهود فقط، ووضح أن النصارى فيهم ظلم كذلك، وساق في فصول متتالية كلاما عظيما حول هذه القضية، مقررا تطرف الطائفتين، فاليهود فرطوا والنصارى غلوا على حين أن المسلمين توسطوا، وهم أمة وسط في كل الأمور في التوحيد والأنبياء والشرائع. وعندما أعادوا استدلالهم ببعض نصوص القرآن على مدح ما هم عليه، وذكروا أن القرآن سوى بين الأديان، وأن قرابينهم قد مدحت على ألسنة الأنبياء السابقين ونقلوا عن أشعيا ودانيال وميخا وعاموس نصوصا يبررون بها قولهم هذا، وعندما ذكروا ذلك أبطل الشيخ رحمه الله مزاعمهم وتصدى لتلك النقول بالتحليل والدراسة التي خرج منها بإبطال استدلالهم بها. وقد بين رحمه الله أنه يلزمهم لصحة الاستدلال أربع مقدمات مهمة: الأولى ثبوت نبوة هؤلاء الأشخاص، الثانية العلم بلفظ المتكلم، الثالثة العلم بصحة الترجمة، الرابعة أن يعلم هل ما ذكروه يدل على قصده، على ما قصده هؤلاء. وقد بين أن ما في تلك النقول لا يزيد عن كونه إخبارا بمجيء المسيح عليه السلام، وهذا أمر لا نزاع فيه بين النصارى والمسلمين. وفي فصول ثلاثة متتابعة بعدما سبق أبطل الشيخ رحمه الله ما زعموه في بداية الرسالة من أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة بالعرب، وقد أضافوا فرية قبيحة مضمونها أن محمدا صلى الله عليه وسلم متشكك في أمره، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، وقوله تعالى: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. فرد هذه الفرية القبيحة وأوضح الحق في هذه النصوص ودفع الباطل الذي جاء به. وعندما أرادوا وضع تفسير مقبول في زعمهم للتثليث القبيح الذي هو دينهم ليخففوا بذلك من شناعته وبعده عن الحق، فند المؤلف تفسيرهم وزعمهم الباطل باثنى عشر وجها أوضح فيها أنهم لا يؤيدون التثليث بالعقل لأنهم يعرفون نفوره منه، لكنهم يزعمون أن الكتب الإلهية جاءت به. وزعموا أيضا أن الله تعالى سمى لاهوته بهذا التثليث، ونقلوا نصوصا زعموا أنها أدلة لهم على الأقانيم، واستدلوا بآية من القرآن الكريم فدحض جميع ما ذكروه بالنقل والعقل في فصول متعددة من هذا الكتاب النفيس. ثم تحدث رحمه الله عن تناقضهم في عقيدة إيمانهم بقولهم: نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، إله حق من إله حق من جوهر أبيه، مساو للأب في الجوهر. وناقشهم في ذلك مناقشة قوية مستفيضة مدعومة بالأدلة النقلية والحجج العقلية، وكل ذلك في فصول متتابعة أظهر فيها طول باعه وقوة حجته، مما قطع معه كل حجة لمخاصم وأوضح مدى التشابه بين عقائد أهل الباطل من النصارى واليهود وأهل البدع والضلالات المنتسبين للإسلام. وعندما حاول بولس في رسالته أن يثبت أن لديه أدلة على ما يزعمه من معتقدات في التثليث والمسيح من الكتب التي بأيدي اليهود، وإن كفروا بالمسيح رد الشيخ رحمه الله بأن كفر اليهود بالمسيح معروف لا يحتاج إلى دليل، ولكنه شبيه بكفر النصارى بمحمد صلى الله عليه وسلم تماما، فكل فريق أسوأ حالا من الآخر، وهكذا في فصول متتالية يناقش المؤلف ما ورد في رسالة بولس من الاستدلال بما في الكتب السابقة، وخصوصا قضية التثليث التي تكرر ذكرها والاستدلال عليها في هذا الجزء من الكتاب، وكذلك قضية الأقانيم وظهور اللاهوت في عيسى بن مريم عليه السلام. وعندما فسروا تجسم كلمة الله في المسيح وزعموا أن هذا اتحاد بريء من الاختلاط أو التغير أو الاستحالة، ناقشهم المؤلف 19 وجها بين فيها تناقضهم وفساد قولهم، وأنه لا يوجد معهم منقول صحيح ولا معقول صريح. وفيما بقي من فصول هذا القسم يبين تناقض النصارى في عقيدة إيمانهم، ويستدل بأقوال من أسلم منهم كالحسن بن أيوب رحمه الله، حيث كتب كتابا لأخيه علي بن أيوب يبين فيه سبب إيمانه ويوضح فيه اختلاف دين النصارى وتناقض عقائدهم، ليجعل من هذا حجة على بطلان ما هم عليه ما دام قد جاء ذلك من رجل خبير بما يعتقدونه، ثم يستشهد بما كتبه سعيد بن البطريق من كبار مؤرخ النصارى بطرق الإسكندرية في عصره في تأريخه المعروف بنظم الجوهر عن مجامع النصارى التي تبين مدى اختلافهم ولعن بعضهم بعضا، وأن غالب آرائهم يخضع للسلطان والهوى، وإن كان ابن البطريق يريد أن يرد على النسطورية التي خالفت عقيدته لأنه من الملكانية، ثم لم يدع ابن تيمية رحمه الله قول ابن البطريق وعقيدته وعقيدة فرقته الملكانية، بل رد ذلك وناقشهم مناقشة قوية بين فيها أن قول الملكية أشد بطلانا من قول النسطورية وأعظم كفرا وتناقضا. وقد خرج الشيخ رحمه الله من كلام ابن البطريق بفائدة مهمة، وهي أن أول ملك أظهر دين النصارى هو قسطنطين بعد المسيح بحوالي 300 سنة، وبذلك اختلط دينهم بالأوهام والخرافات، وضرب لذلك مثلا بقصة تعظيم الصليب، حيث رأى قسطنطين في نومه صورة صليب من الكواكب، وكذلك ما فعله أحد بطاركتهم في كنيسة المشركين بالإسكندرية التي فيها صنم باسم ميكائيل، فجعلها النصارى كنيسة باسم ميكائيل الملك، وهكذا. وفي آخر هذا الجزء من الكتاب يحاول الكاتب أن يلبس بقوله أن قولهم في أب وابن وروح قدس مثل ما عند المسلمين من عقيدة في صفات الله تعالى، وأنه إذا كان قول النصارى المشار إليه فيه تعدد فقول المسلمين في الصفات يقتضي التشبيه والتجسيم. وقد توسع المؤلف رحمه الله في الجواب عن هذا القول الباطل، وامتد به الحديث عدة فصول تعرض فيها إلى مذهب المسلمين في الصفات والمذهب الموافق للدليل والذي عليه أهل السنة والجماعة من الإيمان بصفات الله من غير تشبيه ولا تعطيل، وهو في هذا يدعم ما يذهب إليه بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية، ثم يسوق أقوال أهل العلم في تفسير هذه النصوص ليوضح لكل ذي لب أن مسائل العقيدة عند المسلمين ليست وليدة آراء مجامع ولا قرارات كنائس ولا وجهات نظر لبعض الناس دون بعض، وهو مع هذا يربط الكلام بالرد على تفسير النصارى للألفاظ التي وردت في النصوص من القرآن الكريم أو التوراة أو الإنجيل. وفي القسم الثالث من هذا الكتاب النفيس عقد المؤلف فصلا يعد آخر حلقة في سلسلة قضية التعدد والتثليث التي حللها تحليلا دقيقا واستعرض جميع جزئياتها، وآخر هذه الأجزاء هو موضوع الجوهر والعرض وإطلاقهما واستخدامهما في مسائل الألوهية عند الفلاسفة وأهل الكتاب وعلماء المسلمين وعلاقتها بالذات والصفات. فقد نقل الواسطة بين شيخ الإسلام والنصارى تسميتهم الباري تعالى بالجوهر، فناقش الشيخ هذه المسألة من وجوه بين فيها أن هذه التسمية من قبل النصارى هي أقل المآخذ خطورة في عقيدتهم وأنها جاءتهم من قبل الفلاسفة، وأما اللغة العربية فليست هذه التسمية أصيلة فيها. ثم بين موقف الرسل عليهم السلام وأتباعهم من ذلك، فقال رحمه الله: إن نفس اسم الله يتضمن ذاته المقدسة المتصفة بصفاته سبحانه، وليست صفاته خارجة عن مسمى اسم ولا زائدة على مسمى اسمه. ثم كشف الشيخ وهما يقع فيه أولئك، وهو إنهم قدروا ذاتا مجردة عن الصفات، مع أن هذا التقدير خيالي فقط ولا يمكن أن يوجد في الواقع والمناقشة إذ لم تكن ذهنية عينية، فإنها تؤدي إلى الشطط والضلال. ثم بين عدم تصريح الرسل بهذه التسمية، فكان ينبغي لهم أن يكونوا متبعين للرسل ألا يخترعوا شيئا في عقيدتهم من تلقاء أنفسهم. ثم ذكر الشيخ أن عمدتهم في إطلاق الجوهر هو زعمهم أن هناك نوعين من الجواهر، جوهرا لطيفا وجوهرا كثيفا، مع أنهم لم يثبتوا ذلك بالدليل. ثم جزم بأنهم لن يجدوا دليلا لو أرادوا ذلك، ثم ناقش في تمثيلهم بجوهر الضوء وأمثاله، وأنه مثال محتمل لأكثر من معنى، وكل معنى له حكم مستقل فلا حاجة لهم فيه. ثم أوضح رحمه الله التناقض بين عباراتهم التي تقرر أن الموجود إما جوهر وإما عرض، وأن الجوهر هو القائم بذاته والعرض هو القائم بغيره، وبين إقرارهم بأنه تعالى موجود حي ناطق له حياة ونطق، لأن الحياة والنطق لا يقومان بأنفسهما بل بغيرهما. ثم تظهر ثمرة هذا البحث الدقيق في هذا الفصل عندما تطبق نتائجه على قضية الابن المؤله عندهم، فإن كان في نظرهم جوهرا فيكون هناك جوهر الأب وجوهر الابن، وهذا يبطل قولهم إنه إله واحد وأنه أحادي الذات ثلاثي الصفات وأنه واحد بالجوهر ثلاثة بالأقنوم. وإن قالوا بأنه عرض فقد صرحوا بأن الرب جوهر تقوم به الأعراض، مع أنهم قد أنكروا هذا في كلامهم وقالوا هو جوهر لا تقوم به الأعراض. ثم عقد فصلا هاما وموسعا بشأن مقالة النصارى بعدم ضرورة وجود هذا الدين الإسلام، وهو يناقش جزءا من كتاب النصارى أهل قبرص، فأجاب عليهم باثني عشر وجها بين فيها ضعف رأيهم وسقوطه بشأن تقسيم الشرائع إلى شريعتين، شريعة عدل وشريعة فضل. وأفاد رحمه الله بأن الشرائع ثلاث: شريعة عدل فقط وشريعة فضل فقط، وشريعة تجمع العدل والفضل وهي الشريعة الكاملة، واتخذ من سورة البقرة أمثلة على ما يقولون على ما يقول. ثم أوضح وجوها من عدم الكمال في التوراة والإنجيل بالنسبة للإسلام، ومع هذا فلم يتبعوا لا التوراة ولا الإنجيل، بل أحدثوا شريعة خارجة عنهما يغلب عليها الطابع البشري التأليفي، وحولوها إلى ما يشبه الوثنية كنصب الصور وتعظيمها والتماثيل ونحو ذلك. وقرر كذلك أنه لو افترض أن شريعة الكتابين كافية فإنما يكون ذلك لو كانت محفوظة، وهذا غير ما هو حاصل. وبين أيضا غلبة الشدة على شريعة التوراة وغلبة اللين على شريعة الإنجيل، وأما شريعة القرآن فجاءت معتدلة جامعة بين هذا وهذا. وختم الفصل بقول بعضهم: بعث موسى بالجلال، وبعث عيسى بالجمال، وبعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالكمال. بعث موسى بالجلال، وبعث عيسى بالجمال، وبعث محمد صلى الله عليه وسلم بالكمال. وعندما أوردوا أدلة ينسبونها إلى الأنبياء بين الشيخ من وجوه عدة أن احتجاجهم بتلك المنقولات ليس لهم فيه حجة، ففي هؤلاء من لم تثبت نبوته أو لم يثبت نسبه هذا الكلام أو لم يثبت نسبة هذا الكلام المنقول إليه، ولا بد من التسليم بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم قبل التسليم بنبوة غيره إلى آخر ما قال. ثم عقد فصلا أثبت فيه الفضل والكمال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولشريعته وأمته، وبين أنه لا يمكن أن يحتجوا بشيء من كلام محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء على ما يخالف دين الإسلام من دينهم، لأنه لا يمكن أن يقوم على الباطل دليل صحيح. وأما ما وقع على خلاف ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو إما منسوخ أو مما حرفوا معناه وتأويله، وإن كان المحرف بلفظه قليلا، وهذا التحريف واقع إما عمدا وإما بسبب الترجمة أو في التفسير والشرح أو التأويل. ويمتنع قطعا أن يخبر نبي بشيء ويخبر محمد عليه الصلاة والسلام بنقيضه. وقد انتقل بعد ذلك إلى قضية كبيرة هي قضية البشارات، حيث أن من النصارى من يجحد بشارات النبوات بمحمد ويثبتها للمسيح فقط، وعلى هذا فقد قرروا أن من لم تبشر به النبوات فليس بنبي. وقد ناقش هذه الفكرة وحللها واستدل بالأدلة الكثيرة العقلية والنقلية من القرآن والسنة والنصوص الكتابية والآثار المتعددة على إثبات بشارة الأنبياء والكتب السابقة بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقد سرد مجموعة من الحجج المنطقية القوية وحشدا كبيرا من النصوص الكتابية، وشرحها وبين اتفاقها مع واقع الرسول صلى الله عليه وسلم وواقع الإسلام. فقد أورد بشارات من العهد القديم من مزامير داود ومن نبوة أشعياء ومن نبوة دانيال، ثم من العهد الجديد من سفر يوحنا ومن سفر متى ومن كلام شمعون ومن كلام المسيح عليه السلام، ثم أخذ في شرح عبارات مختارة من هذه النقول، ثم أردف ذلك بنصوص وأمثلة من أخبار القرآن الكريم الغيبية واستحالة معرفة غير الرسول بها وامتناع حصوله عليها من مصدر غير إخبار الله سبحانه، وذلك من خمسة أوجه. وقد مر في أثناء ذلك بما يزعمه الفلاسفة بشأن النبوة فدحضه وأبطله، وكذلك بمزاعم المشركين حيال النبوة أيضا فردها ردا منطقيا ونقليا. ثم أنشأ فصلا واسعا أثبت فيه اعتراف المشركين وأهل الكتاب في قرارة نفوسهم بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وإن أنكروها أو أنكرها بعضهم بلسانه، بالإضافة إلى الأدلة الواقعية الكثيرة التي تؤيد ذلك. ثم انتقل إلى الحديث المباشر عن آيات النبوة ودلائلها بحديث شامل ودراسة عامة في فصول متتابعة، بين في أولها وضوح دلائل النبوة وتنوعها وكثرتها، ثم تناول تسمية الدلائل بالمعجزات وكذلك الكرامات وعالجها وتوصل إلى نتيجة واضحة بشأن ذلك، ثم أتبع ذلك بمبحث في إعجاز القرآن من أكثر إن لم يكن من جميع جوانبه، وبعده تحدث عن علامات النبوة في سيرته صلى الله عليه وسلم، في أخلاقه وأقواله وأفعاله وشريعته، وقرر أن أمته من آياته، وعلم أمته ودينهم من آياته أيضا، وإن كرامات صالح أمته من آياته كذلك. وبعد ذلك عقد فصلا أورد فيه مجموعة كبيرة من النصوص التي تتحدث عن صفاته الخلقية والخلقية والمعيشية والاجتماعية ودلالاتها على نبوته ورسالته، ثم كتب فصلا في إثباته صلى الله عليه وسلم لليوم الآخر والمعاد، وأن ذلك من دلائل نبوته، حيث أن الإيمان به هو الثمرة العملية للإيمان بالله تعالى، وبالإيمان بالله وبالمعاد يستقيم المرء على شرع الله تعالى، وتقبل نفسه على عبادته والتقرب إليه، ويتم بذلك صلاح الحال والمآل. ثم بين الشيخ رحمه الله تعالى أن من ادعى النبوة لا يخلو من أحد ثلاثة أمور: الأول، إما أن يكون نبيا صادقا مرسلا من الله كما أخبر عن نفسه، والثاني، إما أن يكون ملكا عادلا وضع ناموسا سياسيا وقانونا عدليا ينتفع به الخلق، والثالث، وإما أن يكون رجلا كاذبا فاجرا أفاكا أثيما يتعهد الكذب والظلم أو يتكلم بلا علم. وبعد مناقشتها يتضح للمرء وضوح الشمس في رائعة النهار صدقه وأهليته صلى الله عليه وسلم للنبوة والرسالة. وفي فصول تالية تحدث عن قصة الفيل ودلالتها على النبوة، وعن حراسة السماء إبان البعثة، وذكر السبب في ابتدائه بذكر نصوص من القرآن في مجال آيات النبوة، لأن من أهل الكتاب من يقول: لا نصدق إلا بما في القرآن كما في التوراة والإنجيل. وفي فصل بعده قرر أن آياته صلى الله عليه وسلم قد استوعبت جميع أنواع الآيات الفعلية والخيرية، وأورد لذلك طائفة كبيرة جدا من نصوص السنة النبوية، وأتبعه بفصل آخر في آياته صلى الله عليه وسلم المعلقة بالقدرة والفعل والتأثير، وقسمها إلى ستة أنواع: الأول، ما كان في العلم العلوي كانشقاق القمر وحراسة السماء بالشهب، والثاني، آيات الجو كاستسقائه صلى الله عليه وسلم واستصحائه، والثالث، آثاره في الأشجار والخشب، والرابع، تكثير الماء والطعام والثمار ببركته فوق العادة، والخامس، تأثيره في الأحجار وتصرفه فيها وتسخيرها له، والسادس، تأييد الله له بملائكته. ثم كتب فصلا يشرح فيه كيف أن هذه الأخبار التي أوردها في أنواع الآيات الستة تفيد العلم، وفيه تحقيق رائع لهذا الأمر الهام وتجلية لمعالمه وأسسه، وذلك من طرق ستة هي: التواتر العام، والتواتر الخاص، والتواتر المعنوي، وشهادة الجماهير الكثيرة للآيات، وسماعهم لنقلها، وإقرارهم للناقل، وعدم الإنكار، وتواتر ما فيه كفاية من هذه الآيات، وتواتر ما فيه كفاية من هذه الآيات عند كل صنف من العلماء، كعلماء التفسير والحديث والفقه وعلماء الأصول والكلام وغيرهم. والطريق السادس، اهتمام العلماء بذلك الأمر وتصنيف المصنفات المجردة فضلا عما ضمنوه في مصنفاتهم ولم يجردوه. وقرر في فصل تال عدم اختصاص آيات النبي صلى الله عليه وسلم بزمن حياته فقط، بل هي في زمنه وقبل مولده وبعد مماته، فضلا عن أن تختص بحال دعوى النبوة أو حال التحدي كما ظنه بعض أهل الكلام. ثم ذكر أن من آيات الأنبياء إهلاك الله لمكذبيهم ونصره للمؤمنين بهم، وقد فصل القول في ذلك ودلل وأكثر من الشواهد وإيراد الاحتمالات وردها. ثم انتقل إلى ذكر نوعي الأدلة، وأثبت أن أدلة الأنبياء هي من جنس الأدلة التي تدل على العلم بالمدلول عليه مع الحرص على الرغبة فيه أو الرهبة منه، وليس من النوع الذي يدل على مجرد العلم بالمدلول عليه. ثم أتبع ذلك بالحديث عن مسألة طلب آية ثانية وثالثة على نبوة النبي، وقرر أنه لا يجب إجابة الطالب لآية ثانية، ثم بين أنه قد يكون من الحكمة تتابع الآيات كما هو الحال في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم نظرا لعموم دعوته وشمولها. وقد عرض الشيخ رحمه الله إلى أن هناك نوعا من الآيات توجب عذاب الاستئصال، كما كان الكفار يقترحون على الأنبياء آيات غير التي جاءوا بها، فتارة يجيبهم الله إلى ذلك لما فيه من المصلحة والحكمة، وتارة لا يجيبهم لما في ذلك من المضرة والمفسدة عند جمهور أهل الملل من المسلمين وغيرهم ممن يعلل أفعاله تعالى وممن لا يعللها برد الأمر إلى محض المشيئة. وفي آخر فصلين من الكتاب تحدث في أولهما عن طبيعة الخبر حديثا موسعا مدعما بالأدلة الشرعية والقواعد الأصولية، حيث العالم المتبحر الجامع لأنواع الفنون والعلوم، وهذا ما فعله في الفصل الثاني في حديثه عن طبيعة المخبر وصفاته وأحواله وأحكام العلم بصفات هذا المخبر وكيفيات هذا العلم وبعض الآراء الكلامية وأنواع الناس في الحاجة إلى معرفة النبي المعين. وبذلك ختم الكتاب. عنوان: وصف النسخ المخطوطة وخطوات تحقيق الكتاب. أولا: مخطوطات الكتاب ونسخه. لم يتوفر للكتاب كله نسخ كاملة سوى نسخة دار الكتب المصرية المطبوعة، ولقد يسر الله تبارك وتعالى لنا الحصول على 4 نسخ مخطوطة للكتاب، منها ما هو كامل ومنها ما يكمل بعضه بعضا، وهي كما يلي: النسخة الأولى ورمزها ألف، وهي نسخة طبقبو سراي من مكتبة أحمد الثالث باسطنبول بتركيا برقم 287، وهي أقدم نسخة حصلنا عليها، وقد كتبت على أول ورقة منها عبارة تملك هذا نصها، عبارة تملك هذا نصها، انتقل بالبيع الشرعي إلى أحمد بن محمد بن زيد على يد شمس الدين اللولوي وعلى يد والده في أوائل شعبان سنة 61 و800، وهذا يدل على أنها قريبة جدا من عصر المؤلف، وهي تمثل نصف الكتاب تماما، فعدد أوراقها يمثل 392 ورقة، أي 784 صفحة، وقد كتبت بقلم معتاد واضح، وفي الصفحة 23 سطرا، وقد رمزنا لها بحرف ألف. النسخة الثانية ورمزها سين، وهي مصورة عن نسخة بالمكتبة السليمانية، كتب خانة إياني جامع، أي مكتبة الجامع الجديد باسطنبول، برقم 732، وفي آخرها ذكر أن تاريخ نسخها في رجب سنة 1094 هجريا بدون ذكر اسم الناسخ، وعدد أوراقها 321 ورقة، وهي تمثل نصف الكتاب تماما مثل نسخة طبق بوس راي، أي تساوي 642 صفحة تقريبا، وهي قريبة الشبه في خطها المعتاد بالنسخة ألف، إلا أن أسطرها أقل ب25 فقط، ولا تخلو من بعض السقط والأخطاء الإملائية بعكس النسخة السابقة. النسخة الثالثة ورمزها هاء، وهي نسخة أحضرناها من مكتبة جامعة ليدن بهولندا، وهي برقم 40، وهي في 182 ورقة، أي 364 صفحة تقريبا، وهي تعد تكملة لنسخة طبق بو ثراي لأنها تبدأ من حيث انتهت تلك، وكذلك على أول ورقة منها كتب الجزء الثاني من الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وعليها نفس التملك الذي على نسخة طبق بصراي، انتقل بالبيع الشرعي إلى أحمد بن محمد بن زيد على يد شمس الدين اللولوي في أوائل شعبان سنة 61 و800، ولذلك اعتبرناها نسخة واحدة لتقارب القلم الذي كتبت به وتساوي الأسطر، وتاريخ نسخها سنة 730 هجريا مذكور في آخرها، ولم يذكر اسم الناسخ، ولكنها كما في آخرها قوبلت على أصل صحيح بخط المؤلف. النسخة الرابعة ورمزها كاف، وهي نسخة مصورة عن نسخة بدار الكتب المصرية بالقاهرة برقم 378، وقد كتبت بخط نسخي مختلف في بعض الصفحات، وتاريخ نسخها متأخر حيث كتب في آخرها آخر الجواب الصحيح بقلم الحاج علي اللبدي الحنبلي، وذلك ليلة الأربعاء غرة ربيع الأول المبارك من شهور سنة 1281 من الهجرة النبوية، وهي نسخة كاملة لهذا الكتاب، وعدد صفحاتها 832 صفحة، وفي كل صفحة من 31 إلى 34 سطرا، وهذه النسخة كثيرة الأخطاء مختلفة الخطوط، فيها بعض خروم وسقط يصل إلى أكثر من صفحة أحيانا، وهي غالبا ما تتفق مع المطبوعة في أخطائها. النسخة المطبوعة ورمزها طاء، وهي طبعة المدني ذات الأربعة أجزاء في مجلدين، وطبعت عام 1961 ميلاديا، وقد سبقتها طبعة النيل سنة 1905 ميلاديا بمصر بمعرفة الشيخ فرج الله زكي الكردي والشيخ مصطفى القباني الدمشقي، ولم يكن لها أي طبعة النيل مقدمة ولا عليها أي تعليق، وإنما وضعوا لها خاتمة تقارب صفحة، ذكروا أنه لا يوجد لها مخطوطة كاملة في أي قطر من الأقطار، إنما هم طبعوها على أجزاء متفرقة عند بعض أعيان مصر وبغداد. أما طبعة المدني فإنها مطابقة لطبعة الكردي، إلا أن المدني جعل لها مقدمة تكلم فيها عن أهمية الكتاب وموضوعاته باختصار، ولم يشر إلى المخطوطة أو النسخة التي طبع عليها، وهذا ما يجعلنا نرجح أنه اعتمد على طبعة الكردي السابقة. وقد زاد المدني أيضا بجعل عناوين لبعض الفصول، وليته لم يفعل، إذ أنه زاد الكتاب غموضا، حيث أن العناوين ليست مطابقة لما تحتها، لأنه يأخذ أول كلمة في الفصل فيجعلها عنوانا له وهكذا، ثم لا نعلم على أي أساس اعتمد المدني والكردي من قبله في تقسيم الكتاب إلى أربعة أجزاء، إذ أن جميع المخطوطات التي أحضرناها لم تقسم أبدا، ويلاحظ على المطبوعة أنها كثيرة الأخطاء حتى في الآيات القرآنية، وفيها سقط يصل إلى السطر أحيانا، وفيها أغلاط طباعية كثيرة، علاوة على عدم تخريج الأحاديث والآثار ونحوها. بقي أن نذكر القراء الكرام أن الجزء الأول من الكتاب تمت مقابلته على ثلاث نسخ مخطوطة، هي ألف طبقوسراي، ألف طبقبوسراي، وسين السليمانية، وكاف دار الكتب المصرية، إضافة إلى المطبوعة طاء. والجزء الثاني تمت مقابلته على أربع نسخ مخطوطة، هي الثلاث السابقة ومخطوطة جامعة ليدن بهولندا هاء، إضافة إلى المطبوعة. وأما الجزء الثالث والأخير فإنه تمت مقابلته على نسختين مخطوطتين، هما هاء ليدن وكاف دار الكتب، إضافة إلى المطبوعة. وسبب هذا التفاوت كون نسختي تركيا ألف وسين أخذتا نصف الكتاب وتوقفتا في منتصف الجزء الثاني تقريبا، ثم بدأت نسخة جامعة ليدن هاء، ولهذا صارت النسخ الكاملة ثلاث، المطبوعة ونسخة دار الكتب ونسخة تركيا زائد نسخة ليدن، وبالله التوفيق. عنوان ثانيا، خطوات التحقيق. ألف، تحقيق النص. اخترنا طريقة انتخاب النص، وتبين لنا بعد المقابلة أن هناك فروقا بين النسخ، وعندما تختلف النسخ نثبت ما نراه صوابا ونشير في الهامش إلى الفروق. وكذلك إذا حصل اختلاف بين النسخ في التقديم والتأخير نثبت ما نراه مناسبا للسياق ونشير إلى المرجوح في الهامش. وإذا سقطت جملة أو كلمة من بعض النسخ نضعها بين نجمتين ونضع لها رقما، ثم نشير إلى سقوطها من النسخ الأخرى في الهامش، وذلك إذا تبين ضرورتها أو وجود فائدة بإضافتها بشرط مناسبتها للسياق. أما إذا كانت زائدة فإننا نشير إليها في الهامش ونبين أنها زائدة. وإذا اجتمعت النسخ على خطأ نحوي فإننا نصححه ونشير إليه في الهامش. أما الخطأ في الآيات فإننا نصححه بدون إشارة في أغلب الأحيان، وإذا سقطت كلمة من جميع النسخ ورأينا أن الكلام لا يستقيم بدونها فإننا نثبتها بين قوسين. باء، رقمنا الآيات وأشرنا إلى سورها وخرجنا الأحاديث والآثار واجتهدنا في تخريج الأحاديث والآثار التي يوردها المؤلف من عدة أماكن قدر استطاعتنا، ونعترف بأنه مر بنا نصوص وأقوال قليلة ولله الحمد لم نجد مراجعها على الرغم من البحث الطويل والاستعانة بالمتخصصين في بعض الأحيان، ومع ذلك لم نوفق إليها، إما لأن مصادرها مفقودة وإما لعدم استطاعتنا وقصر باعنا، وحسبنا أننا بذلنا الجهد في سبيل ذلك. جيم، أشرنا إلى مواضع النصوص التي نقلها المؤلف من كتاب العهد القديم والجديد، وبسبب اختلاف الترجمات للتوراة والإنجيل ووجود التناقض بينها فإنه يوجد فروق بين النسخ التي نقل منها الشيخ ابن تيمية رحمه الله وبين ما في أيدي الناس اليوم كما هو معلوم عند أهل الاختصاص. كذلك فقد أبقينا على النص الذي ساقه المؤلف، وذكرنا النص الذي وجدناه قريبا منه بلفظ في الهامش. أما إذا كان بعينه فإننا نكتفي بذكر رقم الإصحاح ومكانه، رقم حاء. وضعنا عناوين جانبية لفصول الكتاب لتسهيل مطالعته، وقد يورد المؤلف كلمة فصل بين كلام في موضع واحد فنبقي على الكلمة لضرورة المحافظة على النص ولا نضع عنوانا جديدا، رقم هاء. ترجمنا للأعلام وأحلنا على مصادر الترجمة، وعندما يتكرر العلم فإننا نكتفي بالإشارة إلى أنها سبق ترجمته بدون تحديد المكان، لأن فهرس الأعلام هو الكاشف لمكانه، وقد وضعنا فيه رقم الصفحة التي وردت فيها ترجمته بين قوسين، وأشرنا إلى ذلك، ثم عرفنا بالفرق واجتهدنا في الإحالة إلى مواضعها من كتب، ثم عرفنا بالفرق واجتهدنا في الإحالة على مواضعها من كتب الفرق، ثم عرفنا بالأماكن والغزوات والقبائل والأمم، وكذلك أشرنا إلى مواضع الأبيات الشعرية قدر استطاعتنا، والله أعلم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. مقدمة الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. والله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

ولم يحل لهم شيئا من الخبائث كما استحلتها النصارى، ولم يضيق عليهم باب الطهارة والنجاسة كما ضيق على اليهود، ولم يرفع عنهم طهارة الحدث والخبث كما رفعته النصارى، فلا يجبون الطهارة من الجنابة ولا الوضوء للصلاة ولا اجتناب النجاسة في الصلاة، بل يعد كثير من عبادهم مباشرة النجاسات من أنواع القرب والطاعات، حتى يقال في فضائل الراهب له 40 سنة ما مس الماء. ولهذا تركوا الختان مع أنه شرع إبراهيم الخليل عليه السلام وأتباعه، واليهود إذا حاضت عندهم المرأة لا يآكلونها ولا يشاربونها ولا يقعدون معها في بيت واحد، والنصارى لا يحرمون وطأ الحائض، وكان اليهود لا يرون إزالة النجاسة، بل إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه بالمقراض، والنصارى ليس عندهم شيء نجس يحرم أكله أو تحرم الصلاة معه. ولذلك المسلمون وسط في الشريعة، فلم يجحدوا شرعة الناسخ لأجل شرعة المنسوخ كما فعلت اليهود، ولا غيروا شيئا من شرعة المحكم، ولا ابتدعوا شرعا لم يأذن به الله كما فعلت النصارى، ولا غلوا في الأنبياء والصالحين كغلو النصارى، ولا بخسوهم حقوقهم كفعل اليهود، ولا جعلوا الخالق سبحانه متصفا بخصائص المخلوق ونقائصه ومعايبه من الفقر والبخل والعجز كفعل اليهود، ولا المخلوق متصفا بخصائص الخالق سبحانه التي ليس كمثله فيها شيء كفعل النصارى، ولم يستكبروا عن عبادته كفعل اليهود، ولا أشركوا بعبادته أحدا كفعل النصارى. وأهل السنة والجماعة في الإسلام كأهل الإسلام في أهل الملل، فهم وسط في باب صفات الله عز وجل بين أهل الجحد والتعطيل وبين أهل التشبيه والتمثيل، يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسله من غير تعطيل ولا تمثيل، إثباتا لصفات الكمال وتنزيها له عن أن يكون له فيها أنداد وأمثال، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، كما قال تعالى ليس كمثله شيء. ردا على الممثلة وهو السميع البصير. ردا على المعطلة، هامش الأسباط هم ولد يعقوب عليه السلام، وهم 12 ولدا، ولد لكل واحد منهم أمة من الناس، وأحدهم سبط، والسبط في بني إسرائيل بمنزلة القبيلة في ولد إسماعيل، وسموا الأسباط من السبط وهو التتابع، فهم جماعة متتابعون، وقيل أصله من السبط بالتحريك وهو الشجر، أي هم في الكثرة بمنزلة الشجر الواحدة سبطة. والأسباط هم رأوبين وشمعون ولاوي ويهوذا ويساكر وزبولون، إخوة أشقاء، ويوسف وبنيامين شقيقان، ودان ونفتالي شقيقان، وجاد وأشير شقيقان. انظر سفر التكوين الإصحاح 29 فقرة 31 إلى 35، وانظر في تفسير الأسباط تفسير الإمام الطبري 1 تقسيم 442 و443 المجلد الأول، طبعة دار الفكر، وتفسير القرطبي 2 تقسيم 141 المجلد الأول، البقرة 136 وتفسير ابن كثير 1 تقسيم 187 والبداية والنهاية 1 تقسيم 195 وتاريخ الطبري 1 تقسيم 317 وقصص الأنبياء لعبد الوهاب النجار صفحة 120 والقاموس المحيط باب الطاء فصل السين 2 تقسيم 362 والمصباح المنير 1 تقسيم 359. هامش، ذكر الدكتور رؤوف حبيب أحد كتاب النصارى في كتابه تاريخ الرهبنة والديرية في مصر صفحة 39 طبعة العالم العربي بالقاهرة، ذكر هذا الكاتب في معرض حديثه عن القديس أنطونيوس أنه لم يغتسل طوال حياته الرهبانية أبدا، كما أنه لم يدهن جسده بالزيت، وكان رداؤه عبارة عن فروة غير مدبوغة يلبسها مقلوبة لكي يقع شعرها على جسده إمعانا في تعذيب نفسه بخشونتها إلى آخره، إلى آخر ما ذكره. وقد ذكر أمورا كثيرة في هذا الشأن وهو يسوقها في معرض الثناء والمدح للرهبان والراهبات، فتأمل في هؤلاء القوم كيف لعبت الشياطين بعقولهم، فنسأل الله العفو والعافية ونعوذ به من الخذلان والضلال. هامش، جاء في صحيح مسلم في كتاب الفضائل باب من فضائل إبراهيم الخليل 4 تقسيم 1839 رقم 151 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختتن إبراهيم النبي عليه السلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم. ورواه أحمد في المسند 2 تقسيم 322 والقدوم بالتخفيف آلة النجار وبالتشديد مكان بالشام، والأكثرون على التخفيف والله أعلم. هامش، جاء في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يجامعوها ولم يجامعهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى آخر الآية، البقرة 222. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وذكر تمام الحديث في كتاب الحيض باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد 1 تقسيم 246 رقم 16. هامش، المعطلة هم كل من نفى صفات الله تعالى من الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم، وقالوا عن نصوص الصفات بأنها ألفاظ لا تعقل معانيها، وبنوا ذلك على أصلين فاسدين: أحدهما أن هذه النصوص من المتشابه، الثاني أن للمتشابه تأويلا لا يعلمه إلا الله. وقد أطلق عليهم ابن القيم أهل التجهيل وألزمهم في معرض الرد عليهم بأنهم يجهلون السابقين الأولين من الصحابة والتابعين، بل يلزم على قولهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بذلك ولا يعلم معناه، ثم ألزمهم بالتناقض فيما اعتقدوه. وانظر تفصيل الرد عليهم ومناقشتهم في كتاب مختصر الصواعق المرسلة للموصلي 1/82 وجامع الرسائل لابن تيمية 153 ولوامع الأنوار البهية 1/128 بحث طويل ومفيد، ومعارج القبول 1/318 والممثلة هم الذين شبهوا صفات الخالق تعالى بصفات المخلوق وفهموا من نصوص الصفات مثل مال المخلوق وظنوا أن لا حقيقة لها إلا ذلك. قال الإسفرياني: وجملة المشبهة صنفان، صنف منهم يشبه ذاته بغيره من الذوات، وصنف منهم يشبه صفاته بصفات أغياره. ثم بين أن أول من أفرط في التشبيه من هذه الأمة السبئية أتباع عبد الله بن سبأ وأولى فرق الشيعة، ثم بيان ابن سمعان والمغيرة بن سعيد العجلي وأبي منصور العجلي وأبو الخطاب الأسدي وهشام بن الحكم الرافضي وهشام بن سالم الجواليقي، وهذان قال بأن الله تعالى على صورة إنسان، وغير ذلك من خصائص البشر تعالى الله عما يقوله الظالمون علوا كبيرا. وكذلك زرارة ابن أعين ويونس القمي وداود الجواربي من المشبهة، وأقوالهم مفصلة في كتب الفرق. انظر التبصير في الدين للإسفرياني 70 و 71 والملل والنحل للشهر الثاني 1/105 واعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي 63-66 والفرق بين الفرق للبغدادي 225 ولوامع الأنوار البهية للسفاريني 1/91 وهو يقسمهم إلى ثلاث فرق: مشبهة غلاة الشيعة، ومشبهة الحشوية والكرامية. وانظر نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام للدكتور النشار 1/285 ورسائل في العقيدة للشيخ محمد بن عثيمين وضح فيها معاني التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل والتشبيه 54-56. انتهى الهامش. عودة إلى قراءة نص الكتاب. ردا على المعطلة، وقال تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالصمد السيد المستوجب لصفات الكمال، والأحد الذي ليس له كفء ولا مثال، وهم وسط في باب أفعال الله عز وجل بين المعتزلة المكذبين للقدر والجبرية النافين لحكمة الله ورحمته وعدله، والمعارضين بالقدر أمر الله ونهيه وثوابه وعقابه في باب الوعد والوعيد، وفي باب الوعد والوعيد بين الوعيدية الذين يقولون بتخليل عصاة المسلمين في النار، وبين المرجئة الذين يجحدون بعض الوعيد، وما فضل الله به الأبرار على الفجار، وهم وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الغالي في بعضهم الذي يقول بألوهية أو نبوة أو عصمة، والجافي فيهم الذي يكفر بعضهم أو يفسقه، وهم خيار هذه الأمة. هامش المعتزلة إحدى الفرق الكبار التي ينطوي تحتها عدة فرق، أوصلها بعض كتاب الفرق إلى 20 فرقة، ومن أبرزها الواصلية والعمروية والهذيلية والنظامية والجبائية والجاحظية، وسموا معتزلة على الأرجح لأن أولهم واصل بن عطاء 81 إلى 131 هجريا، خالف الإمام الحسن البصري في حكم مرتكب الكبيرة، وقرر بأنه في الدنيا في منزلة بين منزلتين، لا مؤمن ولا كافر، وفي الآخرة في النار من الخالدين فيها إن مات بدون توبة، ولذلك هم وعيدية في هذا، لكنهم يقولون هو في عذاب دون عذاب الكفار. وقد اعتزل واصل مجلس الحسن فسمي هو وأتباعه بالمعتزلة، ولهم أصول 5: العدل والتوحيد والوعيد والمنزلة بين منزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتفصيلها في كتبهم وكتب الفرق معروف. والمعتزلة ينكرون رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة، وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته، وكثيرا من قضايا الغيب كعذاب القبر ونعيمه. ولهم خبط عظيم في باب القدر، ويقولون القرآن مخلوق مع وضوح النصوص وكثرتها وصحتها. انظر شرح الأصول 5 للقاضي عبد الجبار المعتزلي، صفحة 201 و301 و323 و745، ومقالات الإسلاميين للأشعري 1:298، والملل والنحل 1:43، والتبصير في الدين للإسفرياني صفحة 37، واعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي صفحة 38، والفرق بين الفرق صفحة 114، والتنبيه والرد للملطي صفحة 137، ومجموع الفتاوى 6:55 و13:386، ولوامع الأنوار البهية 1:76، ونشأة الفكر الفلسفي 1:373. هامش الجبرية. الجبر في اصطلاح المتكلمين نفي الفعل حقيقة عن الإنسان وإضافته إلى الله. والجبرية يزعمون أن الله يجبر العبد على فعل المعاصي، وأن العبد ليس قادرا على فعلها، وهم متوسطة يسندون الفعل إلى الله، ويثبتون للعبد كسبا وخالصة لا تثبت للعبد شيئا، وهم متوسطة يسندون الفعل إلى الله ويثبتون للعبد كسبا وخالصة لا تثبت للعبد شيئا، كالجهمية أصحاب الجهم بن صفوان، قالوا لا قدرة للعبد أصلا، والله سبحانه لا يعلم الشيء قبل وقوعه، وعلمه تعالى حادث لا في محل، حادث لا في محل. ووافقوا المعتزلة في نفي الرؤية وخلق الكلام وإيجاد المعرفة بالعقل. انظر مقالات الإسلاميين 1 تقسيم 213 و 338 والتبصير للإسفرياني صفحة 63 والملل والنحل 1 تقسيم 85 والفرق بين الفرق صفحة 202 و 211 واعتقادات فرق المسلمين والمشركين صفحة 68 وأصول الدين صفحة 135 ولوامع الأنوار البهية 1 تقسيم 90 ومعارج القبول للشيخ حافظ الحكمي 1 تقسيم 337 ونشأة الفكر الفلسفي في الإسلام 1 تقسيم 343 والمعتزلة لزهدي جار الله الكتاب كله في المعتزلة وكاتبه يميل لأفكارهم وهو معاصر. وانظر كتاب الإمام أحمد بن حنبل الرد على الزنادقة والجهمية. هامش الوعيدية مصطلح يطلق على الخوارج والمعتزلة لقولهم بتخليد عصاة المسلمين في النار، وقد عرف القاضي عبد الجبار في كتابه شرح الأصول الخمسة صفحة 124 الوعد والوعيد، وانتهى به القول إلى أنه تعالى وعد المطيعين بالثواب وتوعد العصاة بالعقاب، وأنه يفعل ما وعد به وتوعد عليه لا محالة ولا يجوز عليه التخلف والكذب. قلت هذا يمثل مذهب المعتزلة في هذه المسألة، وهي مسألة غلط فيها المبتدعة وهم فيها على طرفي نقيض كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، وأهل السنة وسط فيها كما أنهم وسط في غيرها، هداهم الله لما اختلف فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ومذهب أهل السنة أن مرتكب المعاصي التي لا توجب كفرا غير مخلد في النار، وأمره إلى الله وهو تحت مشيئته، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة من أول وهلة برحمته وفضله، وإن شاء أخذه بقدر ذنبه الذي مات مصرا عليه كما ورد في الأحاديث الصحيحة. وليس هذا موضع بسط في هذه المسألة، فانظر مجموع الفتاوى 7 تقسيم 501 و 670 إلى 676 وكتاب التوحيد وإثبات صفات الرب لابن خزيمة صفحة 327 ولوامع الأنوار البهية 1 تقسيم 327 ومعارج القبول للشيخ حافظ الحكمي 2 تقسيم 321. هامش المرجئة الإرجاء لغة التأخير، وسموا مرجئة لأنهم يؤخرون العمل من الإيمان على معنى أنهم يقولون لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع الطاعة مع الكفر. والمرجئة ثلاثة أصناف، منهم من يقول الإيمان مجرد ما في القلب، من يقول الإيمان مجرد ما في القلب، ثم من هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب، وهم أكثر فرق المرجئة. ومنهم من لا يدخلها في الإيمان كجهم ومن تبعه كالصالحي وغيره. والصنف الثاني من يقول بأن الإيمان مجرد قول اللسان، وهم الكرامية ومن تبعهم. والصنف الثالث من يقول بأن الإيمان تصديق القلب وقول اللسان، وهذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة منهم، وهم على هذه الأقسام فرق كثيرة، من أشهرها الجهمية والكرامية واليونسية والغسانية التو والتومينية والموريسية. انظر الملل والنحل 1 تقسيم 139 والتبصير في الدين للإسفرياني صفحة 59 ومقالات الإسلاميين 1 تقسيم 213 والفصل 4 تقسيم 204 والفرق بين الفرق صفحة 202 واعتقادات فرق المسلمين والمشركين صفحة 70 والإيمان لابن تيمية صفحة 184 ولوامع الأنوار البهية 1 تقسيم 89 وتاريخ المذاهب الإسلامية 1 تقسيم 133 والبرهان في معرفة عقائد أهل الأديان رسالة ماجستير صفحة 151 و431. عودة إلى قراءة نص الكتاب. وهم وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الغالي في بعضهم الذي يقول بألوهية أو نبوة أو عصمة، والجافي فيهم الذي يكفر بعضهم أو يفسقه، وهم خيار هذه الأمة. والله سبحانه أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم للناس رحمة وأنعم به نعمة يا لها من نعمة. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، وهم الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإرساله أعظم نعمة أنعم الله بها على عباده، يجمع الله لأمته بخاتم المرسلين وإمام المتقين وسيد ولد آدم أجمعين ما فرقه في غيرهم من الفضائل، وزادهم من فضله أنواع الفواضل، بل أتاهم كفلين من رحمته كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وفي الصحيحين عن ابن عمر وأبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس، وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عملا فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط. فعملت اليهود إلى نصف النهار، ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط. فعملت النصارى من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط، ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين. ألا فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين؟ ألا فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس؟ ألا لكم الأجر مرتين؟ فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاء. فقال الله تعالى: فهل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال الله تعالى: فإنه فضلي أعطيه من شئت. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى جعل محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وأكمل له ولأمته الدين، وبعثه على حين فترة من الرسل وظهور الكفر وانطماس السبل، فأحيا به ما درس من معالم الإيمان،